بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جيبها جيبها للسبورة، جيبها هنا حتى يجيبها جيبها. وينحق بذلك مسألتان: لا يثبت الميراث، الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتحصيل، وإذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساوٍ لا فرض له. قبل أن نبتدئ بشرح هذه الفقرة نبين لكم مسألة هي كان السهام المفروضة في الكتاب الكريم في القرآن الكريم، ونذكر أيضا ما يمكن أن يجتمع من السهام وما يمكن أن يفترق. السهام التي يمكن أو الفروض التي تجتمع جدول، هذا جدول بالفروض التي تجتمع والتي تمتنع، والفروض التي تمتنع. فنذكر هذه السهام. نحن ذكرنا في الدرس السابق السهام كم؟ قلنا السهام قلنا 6 السهام المفروضة في كتاب الله سبحانه وتعالى 6. هذه السهام هي: أولا نضع هذا السهام، هذا اسم السهام. هنا أول شيء النصف، لأنه كم سهم هي؟ 6. نرجع إليها: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. إذن هذه هي السهام التي نذكرها هنا في هذا المطلب حتى نبين من هذه السهام ما هو يجتمع وما هو يمتنع. هذه السهام أيضا نذكر فوق نفس الشيء: النصف يجتمع، هنا أيضا نذكر النصف، هذا واحد. ثانيا الربع، نفس الكلام نذكره هنا كما ذكرنا النصف، نذكر هنا النصف. الربع ايضا هذا نذكره. ثم الثمن، الثمن، ثم الثلثان، وبعد الثلثين الثلث، وبعد الثلث السدس. الآن نبين كيف يمكن أن يجتمع النصف مع النصف. قلنا يجتمع النصف مع النصف في أين؟ في أي فرض في يجتمع النصف مع النصف؟ فيما إذا تركت الميت، يعني لو ماتت الزوجة وتركت زوجا وأختا لأب وأم أو من أب فقط، الزوج له نصف، زوج هذا واحد، وثانيا أخت، زائدا أخت. نصيب الزوج نصف، ونصيب الأخت من الأبوين أو من الأب أيضا نصف، فاجتمع النصف مع النصف، نصف ونصف اجتمع. متى يجتمع النصف مع الربع؟ يجتمع النصف مع ربع، الربع للزوج، فيما إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وبنتا. الزوجة، الزوج له ربع والبنت لها نصف، بنت زائدا بنت. الآن نأخذ النصف مع الثمن. هل يمكن أن يجتمع النصف مع الثمن؟ نعم يجتمع. في متى؟ فيما إذا مات الزوج وترك زوجة وبنتا. ها، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، فيجتمع إذن فوق الآن الثمن نصيب الزوجة زائدا البنت. البنت شوف هنا دائما الأخت نصف، بنت نصف، وهنا أيضا في هذا نصف، فيجتمع النصف في هذه، يجتمع مع النصف ويجتمع النصف مع ربع ويجتمع مع الثمن. هل يجتمع مع الثلثين؟ النصف مع الثلثين ممنوع. نعم اي نعم نعم نعم نعم نعم نعم في فرق بين، لانه نصيب البنت نصف، الولد يرث بالقرابة لا فرض له. النصف مع الثلثين ممنوع، لا يمكن ان يجتمع، لا يمكن ان يجتمع. شوف نصف مع الثلثين ممنوع. لماذا ممنوع؟ لبطلان العون. العون لبطلان العون. نحن ذكرنا هذا المثال في الدرس السابق، في الدرس السابق كيف ذكرنا هذا المثال؟ من يتذكر هذا المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق؟ بطلان العون. ها طيب احنا ما يعني ما ها يجتمع مع الثلثين؟ لا يجتمع مع الثلثين. لماذا؟ لبطلان العول. مثلا زوج واختان للاب، الزوج له نصف، والاختان للاب للابوين او الاختان لاب فقط لهما الثلثان. هنا لا يجتمع. لماذا لا يجتمع؟ لماذا لا يجتمع؟ لبطلان العول. فإذا فيما إذا تركت الزوجة زوجا وتركت أختين، الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف وما تبقى للأختين، يعني لا تأخذ الثلثان وإنما تأخذ ما تبقى من الفريضة. فإذا العول باطل عندنا، لا يجتمع النصف مع الثلثين في فريضة واحدة. هذا واضح. الآن النصف مع الثلث، هل يجتمع النصف مع الثلث؟ نعم يجتمع النصف مع الثلث فيما إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا زوجها وأمها، وأمها مع عدم الحاجب. فإذا يجتمع النصف أن زوج زائدا أم مع عدم الحاجب. أم للميتة، طبعا للميت، أم للميتة. أيضا يجتمع النصف، هذا واضح الآن، يجتمع النصف مع ماذا؟ مع السدس. أين يجتمع النصف؟ فيما إذا مات الميت وترك بنتا وأما، ترك بنتا وأما، ترك باب والبنت لها فرض، الولد ليس له فرض. أكثر مرة أنا أقول الولد يرث بالقرابة، الولد يرث بالقرابة ليس له فرض. ولا ذكرنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بالنسبة للبنات ذكر لها النصيب إن كانت بنتا واحدة لها النصف، إذا كانت بنتين فصاعدا فلهما الثلثان. نعم. متى يجتمع؟ يجتمع مع البنت، البنت فيما إذا مات الزوج أو الرجل وترك بنتا، أو الزوجة تركت بنتا، بنت لها النصف، هذه البنت لها النصف، وزائدا ماذا؟ زائدا أم. الأم، الأم كم نصيبها؟ الأم سدس، الأم لها السدس. الآن نأخذ الربع. الربع هل يمكن أن يجتمع مع النصف؟ نعم الربع ليش يكون هنا مكرر؟ أحسن. فماذا نقول؟ نقول مكرر ليش؟ لأنه هذا ربع مع الزوجة موجود يعني، فهو يجتمع، إذن هذا مكرر. نعم هذا مكرر. هل يجتمع الربع مع الربع في شخص واحد؟ ربع مع ربع، ربع مع النصف مكرر، لأنه يجتمع النصف مع ربع هنا في الفرض الأول. ربع مع ربع هل يمكن أن يجتمع؟ لا، في شخص واحد لا يمكن. ربع مع ربع ممتنع، في شخصين شلون نسوي اثنين شركات بربع يصير؟ اثنين شركات ربع مع ربع ممتنع. اي باطل يعني باطل ممتنع. ممتنع في شخص واحد طبعا ممتنع. طيب ربع مع الثمن هل يمكن؟ نحن ذكرنا سابقا ايضا في الدرس السابق ذكرت لكم الربع مع الثمن في شخص واحد لا يمكن ان يجتمع، لان ربع نصيب الزوجة مع ماذا؟ مع عدم الولد، والثمن نصيب الزوجة مع الولد، فلا يمكن ان تكون الزوجة لها ربع ولها ثمن في آن واحد، لا يمكن. فاذا الربع مع الثمن ممتنع. بابا لشخصين؟ لا، احنا نقول لشخص واحد ممتنع، كله شخص واحد بابا هنا. اي لا، لشخص واحد يمكن. الزوج اذا تركت المرأة زوجها له النصف بالفرض والنصف الاخر برد. شو يمكن الزوجة وتركت زوجة وممتنع. هنا تهتر ربع مع الثمن ايضا ممتنع. الان ناخذ الربع مع الثلثين يمكن ام لا؟ ها؟ الربع مع الثلثين ممكن او لا؟ نعم ممكن. ما هو الربع؟ احسن. زوجة فيما اذا مات الزوج وترك زوجة ها واختان، مو بنتان، لانه الزوجة يكون نصيبها الثمن مع وجود الولد مع وجود البنت. نعم يجتمع وين؟ زوجة، زوجة لها الربع واختان لهما الثلثان، زائدا اختان. الربع مع الثلث نعم ممكن. زوجة زائدا ام مع عدم الحاجب، زائدا ام مع عدم الحاجب. اعتقد هذا توضح لديكم. الربع مع الثلث نعم. زوجة لا، زوجة وواحد من كلالة الأم. طبعا كلالة الأم المتقرب للميت من ناحية الأم يعني أخوه من أمه مثلا، إذا كان فردا واحدا فله السدس. الكلالة كلالة الأم، فيما إذا كان واحدا غير متعدد له سدس، أما إذا كان متعددا فله السدس. هذا لازم تعرفون من كلالة الأم الواحد غير المتعدد. الثمن نأتي إلى الثمن. الثمن يمكن أن يجتمع مع النصف. ها؟ إذن هو مكرر، يمكن أن يجتمع. طيب الثمن مع ربع قرأنا نحن الربع مع الثمن ممتنع، فإذن الثمن مع ربع ايضا ممتنع في شخص واحد. نفس الكلام يكون ممتنع في شخص واحد. طيب الثمن مع الثمن ممتنع، ثمن مع الثمن ما ممكن، غير موجود. نعم الثمن مع الثلثين يمكن. الثمن زوجة وبنتان. شوف مع زوجة بنتان هنا مو اختان، بنتان. البنتان لهما الثلثان. نعم الثمن مع الثلث ممتنع. احسنت. ليش ممتنع؟ لانه الام مع وجود ما ممكن. احسنت، ما ممكن، ما ممكن، ممتنع. الثمن مع الثلث نعم. زوج يمكن، زوجة واحدة، زوجة واحد، احد الابوين مع الولد، الثمن للزوجة، واحد الابوين له السدس، وما تبقى للولد، لان الولد ليس له فرض، ما تبقى من الفريضة للولد. الان نأتي الى الثلثين. الثلثان مع النصف يمكن؟ ممتنع. ليش؟ لبطلان العون. الثلثان مع الربع يمكن، زوج وبنتان، بنتان زوج زوج لها ربع، يعني اذا ماتت الزوجة وتركت بنتين وزوج، زوجها نصيبه ربع والبنتان نصيبهما كم؟ الثلثان. زوج مع بنتين والثلث مع الثمن مكرر، الثلثان مكرر، هذا ذكرناه سابقا. والثلثان مع الثلثين ممتنع، الثلثان ممتنع، حسنا نيجي مكرر يصير. والثلثان مع الثلث، نعم اختان من الابوين زائد اختين من الام، ها يعني من كلالة الام، كلالة الام المتعدد، كم قلت قبل قليل؟ قبل كلالة الام المتعدد يأخذ نصيب الام مع عدم الحاجب وهو الثلث، والاختان من الابوين نصيبهما كم؟ الثلثان. هذا واضح الان. والثلثان مع السدس، نعم يجتمع متى اختان من الابوين وواحد من الام، ايه كلالة الام اذا كان متعدد ثلث، اذا كان منفرد سدس، هنا ايضا اختان من الابوين نصيبهما السدس، وكلالة الام كم؟ نصيبه السدس اذا كان واحد. وين الممتاز؟ الثلثان وين؟ ايهما؟ ماذا تريد؟ الثلثان هذا هو، زوج وبنتان يصير. يمكن مع الاختين، اختين لمن؟ للميت؟ اي نعم، يكون بس نصيبهما النصف، الاختين بابا نصيبهما النصف مو نصيبهما الثلثين بابا. شو هذا الربع مع ال الربع مع الثلثين ممنوع لبطلان العول. لك بابا هذا هون، وين انت رايح؟ انت تاخذ هذا ها زوجة، اي نعم الزوجة زاد اختان من الاب، اختان من الاب او من الابوين الاختان. هذا مو نفس الشيء اي نفس الشيء بابا نفس الشيء، هذا ثلثان هذا ثلثان مع الربع نفس الكلام يصير. يمكن هنا ايضا نفس الشيء، واحد زوج وواحد زوجة، نفرض زوج ونفرض زوجة بالبنتان. اي نعم الان ناخذ الثلث مع النصف مكرر، الثلث مع ربع مكرر ذكرناه اكثر من مرة، والثلث مع الثمن ممتنع، اي ممتنع، الثلث مع الثلثين مكرر يجتمع، نعم الثلث مع الثلث ممتنع، والثلث مع السدس ممتنع. نأتي الى السدس، السدس مع النصف يجتمع مو، اذا فهو مكرر، فالسدس مع الربع مكرر ايضا، والسدس مع الثمن مكرر، والسدس مع الثلثين مكرر، والسدس مع السدس ممتنع، والسدس مع السدس ممكن وهو ابوان مع الولد، ابوان مع الولد لكل واحد منهم السدس و الولد الباقي للولد. هذه هي الفروض، والسهام منها ما يمكن ان يجتمع ومنها ما يمكن ان لا يجتمع، هذه هي الفروض. الان ان شاء الله توضحت لديكم الفكرة، وعلى هذا الاساس ضمن هذا الجدول اذا تمعنتم في هذا الجدول يمكنكم معرفة السهام ومعرفة ما يجتمع وما يمتنع. المكرر كله يجتمع، الممتنع ممتنع لا يمكن الاجتماع. الان نأتي الى بحث اخر وهو بحث التعصيب. التعصيب التعصيب ويلحق بذلك مسألتان، الاولى المسألة الاولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. المقصود عندنا نحن الإمامية، المقصود عندنا نحن الإمامية الاثنى عشرية. أول شيء، من مقصود من التعصيب؟ المقصود من التعصيب هو توريث العصبة. الآن أنا بين العصبة، العصبة بابا، العصبة إيه؟ العصبة مو العصبة، عصبة دي عصابة. لا لا، الآن هنا يقول عصبة الرجل مو عصابة الرجل ولا عصبة الرجل. عصبة الرجل بنوه وقرابته، عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. لماذا سموا بالعصبة؟ سموا بالعصبة لأنهم عصبوا بالرجل، يعني أحاطوا به، من الإحاطة. فإذا عصبة الرجل هم بنوه وقرابته من أبيه أو لأبيه، وسموا بالعصبة لأنهم أحاطوا به. معناه أن الأب يكون طرفا والابن يكون طرفا والعم جانب والأخ جانب. الأب والابن طرف والعم والأخ طرف. وهذا الآن البحث حول مسألة التعصيب. التعصيب معناه شو؟ طبعا مسألة العصبة، مسألة القرابة، القرابة يتحملون كما يأتي في بحث الديات، يتحملون الدية عن القاتل. دية المقتول تتحملها العصبة، القرابة. أما في مسألة الإرث، في مسألة الإرث تصوير العصبة كيف؟ كيف يمكن لنا توضيح العصبة؟ يعني أن يترك الميت شخص يموت، مات شخص، وإن كان إسناد الموت إليه مجازي لأن فاعل الموت هو الله سبحانه وتعالى، وليس فاعل الموت هو نفس الإنسان، بس من باب المجاز. إذا مات إنسان وترك من الورثة من له سهم، له سهم مفروض، هؤلاء شوف انظر، هؤلاء لهم سهم مفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى، ترك من له سهم مقدر في الكتاب العزيز، لكن يزيد من هذا السهم، يفضل من هذا السهم، يبقى من هذا السهم باقية، إلى هل ترجع هذه الفضلة أو ما تبقى من هذه الزيادة، هل ترجع إلى نفس هؤلاء الذين لهم سهم مقدر مفروض في كتاب الله، أم ترجع إلى الجميع حتى الذين ليس لهم سهم مقدر في كتاب الله؟ فهمتم الآن؟ يعني إنسان مات، ترك أب، ترك الأبوين، الأبوان لكل واحد منهما السدس، لهما نصيب مفروض، وترك بنتا، البنت لها نصيب مفروض، وترك زوجة، الزوجة لها نصيب مفروض، وترك أخا وأختا، أو ترك عما وابن عم. الآن قد يزود من هذه الفريضة، يعني إذا زاد من الفريضة، البنت إذا تركت بنت وزوج، بنت وزوج، البنت لها النصف والزوج له الربع، وتركت أيضا تركت أخوة، هل يرث أخوتها؟ الآن تزود هذه الفريضة، زادت، هذا الفاضل لمن يرد؟ هل يرد إلى البنت أو يقسم على عصبة؟ رسول الله لما مات ترك فاطمة الزهراء، هل تعالى يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة؟ هذا خليه بجيبه، خليه يروح، ما لنا علاقة به. هذه ترث لها نصيب في كتاب الله، ترث من أبيها أم لا؟ ترث من أبيها. النصف نصف التركة سهم مفروض في كتاب الله، سهم. الباقي لمن؟ الباقي أهل العامة ماذا يقولون؟ أهل العامة يقولون الباقي يرجع إلى العصبة، يعني يرجع لمن؟ يرجع إلى الأقرباء، يوزع عليهم، يرجع إلى الأقرباء، أي طبقة كانوا يوزع على الجميع. الإمام علي والعباس يرجع على هؤلاء يقسم عليهم. هؤلاء هكذا يقول أهل العامة، يقولون بالتعصيب. أما نحن فلا نقول بالتعصيب، نقول من له سهم مفروض ومقدر فيرد إليه، والعود ينقص منهم إلا مسألة الزوج والزوجة، لا ينقص في نصيبهم. العول باطل عندنا، لا يدخل في نصيب الزوج والزوجة، وإنما يدخل العول على نصيب من؟ على نصيب البنت والبنتين والأخت والأب. هؤلاء لماذا؟ لأنه الزائد أو الفائض أو الباقي يرد إليهم. هذا هو المقصود من هذا البحث. الآن فهمنا؟ الأولى، لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. العصبة نحن ذكرنا كل طبقة متقدمة تمنع تحجب الطبقة الأخرى. الطبقة الأولى مع وجود الطبقة الأولى لا تصل نوبة إلى الطبقة الثانية، تحجب. فمعناه هؤلاء لهم سهم مفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يثبت الميراث عندنا، عند من؟ عند الإمامية. لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب، يعني التعصيب هو كما قلت لكم بعبارة أخرى هو عبارة عن توريث ما فضل من التركة. لمن؟ للقرابة. توريث ما فضل من التركة أو ما فضل عن السهام للعصبة، لعصبة الرجل، لأقرباء الرجل الذين يتقربون للميت بالأب، من طريق الأب ومن طريق الابن. هؤلاء ذوي الأرحام يردوا عليهم عند أهل العامة، أما عندنا لا يرد عليهم ما فضل. وإذا أبقت الفريضة، إذا أبقت يعني شوف، إذا زاد من الفريضة، إذا فضل شيء من الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة. الآن مثل ماذا؟ مثل أبوين وزوج أو زوجة. طيب نصيب الأبوين كم؟ السدسان، لكل واحد من الأبوين سدس. الزوج، الزوج كم؟ أحسن. والزوجة مع الزوج نصف مع عدم الولد، والزوجة ربع مع عدم الولد. الزوجة نصف ربع مع عدم الولد، مثل أبوان وزوج أو زوجة. الآن كيف يوزع هذا؟ نأتي إلى ما ذكرنا هنا، انظر إلى هذا. الأم، نأتي إلى نصيب الأبوين، خذ كل واحد منهم السدس، وهكذا. طيب الأم مع عدم الحاجب كيف؟ كم نصيب الأم؟ أحسن. الأم مع عدم الحاجب، نحن ذكرنا مع عدم الحاجب أكثر مرة ذكرناه. الأم نصيبها مع عدم الحاجب كم؟ ثلث. هذا ثلث للأم. مثل أبوان وزوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل. لماذا؟ لأنه مع عدم الحاجب. وللزوج كم نصيبه؟ نصيبه أي نصيب؟ النصيب الأعلى. ليس لا يوجد ولد، النصيب الأعلى كم؟ نصف. أو الزوجة، الزوجة كم نصيبها الأعلى؟ ربع. أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي وما تبقى. فالأم لها ثلث وللزوج نصف، وهكذا ما تبقى كم؟ كم يتبقى من الفريضة؟ كم يتبقى من الفريضة؟ اي كم يبقى من الفريضة؟ ما تبقى من الفريضة يرد الى الاب، يرد على الاب. مسألة واضحة. وهكذا في مسألة الزوج، لماذا يرد الى الاب؟ الاب في هذه المرتبة من الطبقة المساوية من في مرتبة مساوية أم لا؟ الأب مساو، وإذا كان الأب مساو في هذه الحالة في هذا الفرض لا فرض له، فلذلك يأخذ بالقرابة. إذا كان مساويا يأخذه بالقرابة، فهذا فرضه يكون الزائد، فرضه ما تبقى فرضه. انت ما كنت فول من الصبح يعني؟ وللأب الباقي. لماذا للأب الباقي؟ لأنه مساوي، والمساوي لا فرض له، فيرجع يرد إليه الباقي، ما تبقى يرد. ولو كان أخوة، أما إذا مع لو فرضنا إنسان مات وترك أبوين وترك زوج أو ترك زوجة، مع وجود الأخوة، الأخوة حاجبون للأم عن السدس أم لا؟ الأخوة أخوة الميت يحجبون أمهم عن السدس، عن السدس. البارح نحن ذكرناها. طيب الآن هذا أمامك هنا، تفهمون؟ ها؟ والله ما أنتم فهماني. الأم مع الحاجب كم نصيبها؟ السدس. الحاجب من هو؟ البارحة ذكرناها سجل. أخوة الميت، أخوة الميت، الأخوة بابا، أخوة الميت البارحة ذكرناها، ارجع لها ورا قبل صفحة ذكرناها، ارجع عليها وشوف. نعم. ولو كان أخوة، لا يوجد للميت أخوة، الأخوة يعجبون الأم عن السدس، فمعناه نصيبها كم؟ السدس، كان للأم السدس. هذا واحد. فإذا المرأة تموت، الزوجة تموت، الزوجة تموت، ولها إخوة، ولها أم، ولها ماذا؟ لها زوج. الزوج نصيبه ماذا؟ نصيبه النصف، لا يدخل العول عليه. الزوج مع عدم الولد، لا، الزوج نصيبه النصف، كان للأم السدس وللزوج النصف، والكم الباقي؟ سدس للأم، نصف للزوج، والأب كم؟ الأب له الباقي. يعني امرأة تموت زوجة، إنسان تموت زوجته، تموت زوجته، ليس لها ولد، ليس لها ولد، لها أبوان ولها زوج، وله ولها أخوة، زوج أبوان وأخوة. تبه هذه اللي. الزوج مع عدم الولد كم نصيبه؟ النصف، النصف. الأم مع وجود الحاجب كم نصيبها؟ السدس، ما تبقى لمن؟ للأب. لماذا؟ لأن الأب في مرتبة أعلى من مرتبة الأخوة، من مرتبة أبناء. مو أخوة الميت موجودين، أخوة بنتها موجودين يعني. بابا ما نعطي الأب سدس، ما تبقى له، ما تبقى له، لا نعطي الأب سدس، نعطي كل واحد فريضته، فريضا مسمى له في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم الأم مع وجود الحاجب فإن كان له أخوة فلأمه السدس، هذا مسمى في القرآن، لا بد أن تلتزم بهذا، فتدفع تأخذ نصيبها الأدنى. الزوج له نصف، هذا مقطوع، لأنه مو مشكلة تعطي الأم ولا تعطي الزوج، المهم تعطي هذا أو تعطي هذا. الأب ما تبقى له، ليش؟ لأنه مساوي، والمساوي في هذا الفرض لا فرض له، فيأخذ. لأن الزوج والأم والأب كلهم في مرتبة واحدة، كلهم في مرتبة واحدة. الأم مع وجود الحاجب لا يرتفع، ينزل نصيبها الأعلى إلى النصيب الأدنى وهو السدس، فتأخذ السدس، وال الزوج يأخذ نصيبه الأعلى وهو النصف، وما تبقى لمن؟ للأب. شلون ما تريد سويها سوى روح اعطي السدس للاب واعطي السدس للام واعطي النصف للزوج وما تبقى لمن للاب. نفس الكلام يعني يا خوجة علي علي خوجة يا نفس الكلام بس بدل ما سويها هاللفة هاي اعطي نصف الزوج واعطي سدس الام والباقي اعطي للاب. ها ما اقول لك هي هو هذا شيء. ولو كان أخوة أخوة لمن أخوة الميت أخوة الميت يحجبون الأم أخوة الميت يحجبون الأم يحجبون أمهم مو أبناء أخوة أخوة أخوة للميت أخوة الميت. ولو كان أخوة كان للأم السدس وللزوج النصف فيما إذا كان الميت زوجة فيما إذا كان الميت هو الزوجة إذا ماتت الزوجة وتركت أبوين زائدا زوج زائدا أخوة الأم محجوب محجوبة عن السدس فنصيبها السدس. كان للأم السدس وللزوج النصف وللأب الباقي. يعني الأب مساوي بالطبقة ولا؟ طبعا مو مساوي الأب والطبقة الأولى ما ترجع لها الطبقة الأولى برضه شوفها من هي الطبقة الأولى شوف الطبقة الأولى كم بعد كم مرتبة هي الطبقة الأولى شوفها كم واحد اثنين إيه هاي و- و- و- والزوج بيا طبقة برضه شوف الزوج بيا طبقة شوف ما أدري أنت شوف الزوج بيا طبقة والطبقة الأولى ولا الطبقة الثالثة والزوج والزوج يا طبقة الزوج طيب ما مذكورة بهاي الصفحة اضرب الصفحة وشوف اي اضرب وشوف. وكذا ابوان وابن وزوج. الان لو ماتت الزوجة وتركت ابوين شوف لها ابوان وابن وزوج. طيب الان كيف على كيف على كيف على كيف كيف انا جاوبك انا جاوب. الابوان مع وجود الولد كم نصيبهما لكل واحد منهما السدس. الزوج مع نصيب مع وجود الولد كم نصيبه اربع ما تبقى يعطى للابن لأنه مساوي في المرتبة فيعطى ما فضله وليس له فرض في هذه ليس له فرض هنا في القرآن ليس له فرض الولد فيعطى ما تبقى الفاضل ليس له فرض في هذه المسألة ليس له فرض خلصنا يعني مسألة أبسط منها ما كل واحد يأخذ نصيبه. وكذا زوج وكذا أبوان وابن وزوج هذا نفس الكلام. الزوج له اربع ماتت الزوجة ولها زوج وابن وابوان الابوان لكل واحد منهما السدس والزوج له اربع وما تبقى للولد الان مو ما تبقى للاب لا ما تبقى للولد همت عرفتها يا ولد بابا الولد دائما ما إلى فرض الأب ما يكون إلى فرض فيما إذا ارتفع نصيبه فيما إذا فضل ليس له فرض ولذلك يرد إليه. وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو أخوة من أب وأم أو من أب. الآن تموت الزوجة وتترك زوجا هذا واحد زوجا وتترك اخوان من ام هذا اثنين وتترك اخ او اخوة من اب وام او من اب فقط فعندنا كم هنا زوج واحد اخوان من الام واخوان او اخوة او اخ من الاب والام او من الاب. طيب هنا للزوج ماذا نصف لأنه ما في هنا ابن، ما في ولد، نصف. الأخ من الأم المتعدد، الأخوان من الأم المتعدد، ثلث. أما الباقي لمن؟ أحسنت، الباقي للأخ أو الأخوة من الأب والأم أو من الأب. ليش؟ ليس لهم فرض في هذه الحالة. فهمت الآن؟ من أم وأخ وكذا، زوج وأخوان، ومن أم وأخ أو أخوة من أب وأم أو من أب، وإن كان بعيدا لم يرث. شيء طبيعي إذا كان مع وجود من هو في الطبقة العليا، مع وجود الطبقة الدنيا، هل يرث في الطبقة الأخيرة؟ لا يرث، لا يرث. ورد الفاضل، رد الفاضل يعني ما زاد من السهام من التركة على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يرد عليهما شيء في هذه الحال، وإنما يأخذ ذوي الفروض مثل ما ذكرناها. مثل الآن نأخذ بابا، خلينا نكمل. مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم، البنت لها كم؟ البنت لها النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس. أما ما يبقى يرد لمن؟ يرد للبنت وللأب، يقسم أخماسا، يقسم أحسن، يرد أخماسا على نسبة السهام. أما العم ابن العم، هل يرد إليه شيء؟ لا يرد عليه شيء. يا هو لكن الأبوين لهما فرض فيما إذا فضل هناك في مثل هذه الفروض التي ذكرناها ليس له فرض، وإلا في القرآن له فرض. مو لكل واحد من أبويه السدس في مسألة ما تبقى، ما تبقى ما فضل ليس له فرض، مثل هذه المسائل التي ذكرناها. المسألة الثانية إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ضبطوا يعني، ضبطوا عقولكم شوي، لأن المسائل هاي